بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، وعودا حميدا بإذن الله عز وجل. ونشرع بعون الله تعالى في درس الحديث، ومع الحديث العاشر من أحاديث الأربعين في خصلتين. وهذا الدرس بعنوان التفاضل بين البشر. ذكر المصنف حفظه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والحديث أخرجه الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه، وقد حسنه صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان عرفناه أو نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. حديث جليل جدا، ينبغي علينا أن نتدبره وأن نتخلق بتلك الأخلاق الكريمة التي ذكرت فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأله الصحابة الكرام رضوان الله عليهم: أي الناس خير؟ أي الناس أفضل؟ أي العمل أفضل؟ أي العمل خير؟ وهذا يدلك على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين على جمع خصال الخير كلها. الصحابة رضوان الله عليهم كما أخبر الله جل وعلا في كتابه فهو ينطبق عليهم: أولئك يسارعون في الخيرات وهم له سابقون. فالصحابة رضي الله عنهم لا يتركون بابا من أبواب الخير إلا ويسارعون فيه ويسابقون إليه، يمتثلون قول الله جل وعلا: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ويمتثلون أمر الله جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ويمتثلون قول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. فهم يسارعون في الخيرات ويستبقون إليها، علموا أن الدنيا فانية وأنها إلى زوال ولا شك في ذلك، وأنه لا ينتفع العبد إلا بطاعة الله عز وجل وبالقربات التي توصله إليه. فهذا هو الذي ينتفع به العبد من دنياه، لا يحصل من هذه الدنيا ما يبلغه إلى الله عز وجل إلا العمل الصالح. وأما ما يحف ذلك من أمور الدنيا فكلها أمور تعينك على أن تبلغ حاجتك وأن تصل إلى الله عز وجل، كما أخبرنا الله جل وعلا في كتابه لما ذكر الله عز وجل القوت والأرزاق، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تلك هي الغاية، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. وقد أكد الله عز وجل هنا بإن المؤكدة، وهذا لا يحتاج إلى توكيد، وإنما أكد إليه لمزيد أمر أراده الله عز وجل، وهو أن يثق العبد تمام الثقة أن الرزق مضمون وأن الله جل وعلا متكفل به. فلا تخشى فوات رزق ولا ذهابه يا عبد الله، لا تخشى فوات رزق، والله إن رزقك معلوم ومضمون قد ضمنه الله جل وعلا لك. لكن الذي يحتاجه العبد في هذه الدنيا هو أن يجتهد في طاعة الله عز وجل ليصل إلى الله جل وعلا سالما. فالصحابة رضي الله عنهم كما ذكرت لكم، كان هؤلاء الصحب الكرام كانوا جيلا فريدا، يسارعون إلى كل عمل من أعمال الخيرات. ولذلك ترى هذا كثيرا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال الصالحة أو الفاضلة أو الخيرة أو ما يبلغهم الجنة، أي عمل يوصل إلى الجنة أو الطرق والسبل التي بها يصلون إلى الله عز وجل وإلى مرضاته. كثرت أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة السؤال عن شيء يدل على حرص السائل عليه، فهؤلاء كانوا حريصين على ذلك. ومرت معنا أحاديث في الأربعين هذه، أي العمل أفضل، أي العمل خير، وها هنا أي الناس أفضل أو أي الناس خير. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، أيهم أقرب إلى الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ ما المقصود بمخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي. انظر إلى تلك الخصال أو تلك الأوصاف التي تتوفر في مخموم القلب، قال هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا غلة ولا حسد. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أمورا وأثبت أمورا، قال التقي النقي، فأثبت الله النبي صلى الله عليه وسلم لمخموم القلب خصلتين، أنه من أتقى الناس، ثانيا أنه من أنقى الناس قلبا، تقي نقي. ثم نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه خصالا أخرى، قال لا إثم فيه ولا غلة ولا حسد، لأن تلك الخصال الثلاث، تلك الخصال الثلاثة تنافي الخصلتين الأوليين. خلاص، يبقى أثبت له التقوى وأثبت له نقاء القلب، ونفى عنه ما يضاد ذلك، نفى عنه الإثم الغل الحسد. وسوف نرتب هذه الخصال بإذن الله عز وجل ترتيبا جيدا، لأن كل خصلة تبنى على التي قبلها، وكل خصلة توصل إلى التي بعدها، فانتبه جيدا لما أبينه بإذن الله عز وجل. أولا، ما معنى مخموم القلب؟ مخموم القلب جاء في تفسيره التقي النقي، يبقى مخموم القلب هو مين؟ هو التقي. أما معناه في اللغة فإن العلماء قالوا بيت مخموم، أو يخم البيت أي ينظفه ويكنسه بالمكنسة. يبقى البيت المخموم يعني البيت النظيف الذي يكنس، تكنس منه القمامات حتى يصير نظيفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا القلب بالبيت، وشبه ما يحتويه القلب من الصدق والتقى بالبيت الذي صار نظيفا نقيا لا يحتوي على قمامات. فكذلك القلب نقي من ماذا؟ من الغل والحسد والحقد، ومن كل خصلة من تلك الخصال أو من الخصال التي تؤدي إلى هذه الخصال والأخلاق. إذن عندنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن شيئين، صدق اللسان ونقاء القلب. فتعالوا بنا نقف وقفة مع هاتين الخصلتين. الصدق يا إخوتي مر معنا في بعض الأحاديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بالصدق، فقال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن المرأة أو الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وعكس الصدق الكذب، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل أو المرء ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق إخوتي الكرام من خصال الأنبياء والمرسلين، والله جل وعلا يرفع أصحابه إلى درجة الأنبياء والمرسلين كما أخبر الله جل وعلا: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أي أن هذا الصادق الذي كتب عند الله صديقا يرفع مع الأنبياء في درجة علية عظيمة. فالصدق سبب كل خير، والكذب سبب كل شر. نعم والله، فكل شر يأتي من وراء الكذب عياذا بالله. ولذا فإن الصدق من خصال الأتقياء كما قلت الأنقياء، وهو من خصال الأنبياء والمرسلين. والكذب عياذا بالله من خصال المنافقين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاثة. أول تلك العلامات: إذا حدث كذب. فالكذب من شيم وخصال أهل النفاق، والصدق من شيم وخصال الأنبياء والصالحين. إذن صدق اللسان إخوة الكرام خصلة عظيمة، وهي سبب في نجاة صاحبها. نعم، وقد ذكرنا آثارا قبل ذلك في الحديث الذي مضى أو الذي قبله عن فوائد الصدق وعن نجاة الله عز وجل لأصحاب هذه الخصلة الكريمة، فالله جل وعلا يحفظهم وينجيهم جل في علا. قالوا: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله، فما مخموم القلب؟ نقف بقى مع مخموم القلب. قال: هو التقي. التقوى إخوة الكرام هي مراقبة الله عز وجل، مراقبة الله في كل عمل. وتدبر لمفهوم التقوى العظيم. مراقبة الله عز وجل أي أن تستشعر أن الله جل وعلا مطلع عليك، وهذه الخصلة من خصال المحسنين. فالإحسان كما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه. طيب، تعبد الله كأنك تراه، هذا دليل على أنك تستصحب دائما في نفسك مراقبة الله عز وجل عليك، كأنك ترى الله عز وجل. فكلما هممت بشيء كأنك تنظر إليه، فتخشى أن تفعل الشيء الذي لا يرضي الله. قال: فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. هي دي التقوى. إن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك، فاعلم أنه مطلع عليك ومراقب لك في جميع أحوالك وأفعالك. ولذلك أخبر الله عز وجل عن أهل الإيمان الذين يستصحبون مراقبة الله عز وجل في كل حين: هؤلاء هم الذين يفوزون بالدرجات العلى من الجنان، وهؤلاء هم الذين يتخلقون بالبر. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآيات. قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق وتقوى. شوف، الصدق يهدي إلى البر، والبر عرفه الله عز وجل لنا في تلك الآيات: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ثم قال في آخر الآيات: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن الصدق يربي عندك مراقبة الله، بل إن الصدق ثمرة المراقبة. لأن العبد إذا هم بالكذب فتدبر واستشعر أن الله يراه، وأنه سيكتب عليه سيئة بهذا الفعل الذي يفعله وهو الكذب، فإنه يكف عن الكذب ويتحرى الصدق. يبقى الصدق من ثمرات إيه؟ من ثمرات المراقبة، والمراقبة تثمر في العبد تقوى الله عز وجل، فيتقي الله جل وعلا في كل أفعاله وفي كل أقواله. انظر إلى هذا الترتيب فإنه مهم جدا. يبقى الصدق يهدي إلى البر، البر إذا تحريت البر في كل شيء تربت عندك ثمرة وهي التقوى، والتقوى هي سبب الصدق، لأنك إذا راقبت الله جل وعلا في كل الأفعال والأقوال يثمر عندك خوف من الله عز وجل، ويثمر عندك الخشية من الله تعالى، فهذا يؤدي إلى الصدق، فيمتلئ قلبك بالإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي. قال الله جل وعلا: وما تكون في شأن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إذا استشعر العبد ذلك أنه ما يقوم بعمل إلا والله عز وجل يشاهده ويراه، وأن الله جل وعلا مطلع على أعماله وأفعاله، فإنه يخشى الله جل وعلا فيتقيه، فتلك هي التقوى. ولذلك كان جزاء المتقين الجنات، كما قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت للمتقين. فالتقوى تحملك على الصدق، تحملك على البر، تحملك على كل عمل صالح يرضي الله عز وجل. التقوى تحملك على الكف عن الأذى، لا يمتلئ قلبك بالحقد والحسد على الناس. تدبر معي، النبي صلى الله عليه وسلم رتب تلك الخصال. قال: مخموم القلب، يعني صاحب القلب النظيف، قال: هو التقي النقي. تقي نقي، لما اتقى ربه نقى قلبه، قلبه صار نظيفا. من ماذا؟ قال: لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. فإن الحسد يؤدي إلى الغل، فإن الحسد يؤدي إلى الغل عياذا بالله. الحسد هو تمني زوال النعمة من عند أخيك، أو أن تأتيك تلك النعمة، أو أن تذهب عن أخيك ولا تأتيك. وهذا أبغض الحاسدين، أن يتمنى زوال النعمة من عند إخوانه حتى إذا لم يصبه خير، أو لم يصبه تصبه تلك النعمة. يبقى الحسد تمني زوال النعمة. فإذا امتلأ القلب حسدا، إنك تتمنى إن ربنا يزيل النعمة من عند أخيك هذا وذاك، لا شك أنه يثمر الغل في القلب، يبدأ القلب يحمل على هذا الإنسان، أو يؤدي إلى حدوث الغل بين الناس. تخيل إذا علمت أن فلانا يتمنى أن تزول النعمة التي عندك، رزقت بمال، فلان يتمنى أن تخسر هذا المال، رزقت بسيارة، ببيت، بولد صالح، فلان يتمنى أن يموت ولدك، أو أن يفسد ولدك، أو أن يضيع مالك، أو أن يهلك بيتك، هل ستحبه؟ بالعكس ستكرهه، فهذا يؤدي إلى البغضاء. يبقى الحسد إما أنه يثمر الغل في نفس الحاسد مع الوقت، وهو الحسد لا يأتي إلا بسبب الغل. إيه اللي يخليك تحسد أخوك؟ ما الذي يجعلك تتمنى زوال نعمته؟ ما في قلبك من الغل والبغضاء، فهذا الغل يحملك على تمني زوال النعمة. لو أنك تحب أخاك حقا لأحببت له ما تحب لنفسك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما إن أبغضت أخاك وتمنيت زوال نعمته فهذا دل على الغل. يبقى الغل بيولد الحسد، أو أن الحسد ينشئ الغل في القلب، في قلب الحاسد، وكذلك يكون سببا في نشر الغل بين الناس. كما ذكرت أنك إذا علمت أن فلانا يتمنى لك كل سوء ستكرهه، ثم تزداد الكراهية حتى يصير هذا غل في القلب، فتحدث الفرقة بين المجتمع الإسلامي. قال: لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. الإثم هو فعل كل شيء لا يرضي الله عز وجل. إنك تقع في الكذب، تقع في بعض الخصال السيئة، وهذا مع الوقت يربي عندك غل، يربي عندك حسد، إذن كل هذا يترتب على ذاك. فعليك أخي الكريم أن تكون نقي القلب إذا استحضرت مراقبة الله عز وجل، وأنه مطلع على أفعالك وأقوالك وأنه يراك، فإن قلبك سيصير نظيفا، لا تحمل حسدا ولا غلا، لا تتمنى زوال النعمة من عند إخوانك، بل ادعو لإخوانك بالخير. وإذا رأيت أخا لك في نعمة وخير وفضل من الله فقل اللهم بارك له فيما رزقته، اللهم زده، فإن الملك يقول لك ولك بمثل، فتدعو لك الملائكة فيصيبك هذا الخير بإذن الله عز وجل. فإذا امتثلت هذا وصرت تقي القلب صدوق اللسان، لا تتحدث إلا بالصدق، واستحضرت مراقبة الله عليك في أقوالك وأفعالك، طهر قلبك وصار نقيا، فلا تحمل حسدا ولا حقدا ولا غلا لأحد من عباد الله. واعلم رحمك الله، واعلمي رحمك الله، أن الله جل وعلا مقسم الأرزاق، وأن كل شيء بيد الله عز وجل، فيرفع الله من يشاء ويضع من يشاء، يبارك لهذا في ماله، يبارك لهذا في ولده، يرزق هذا بيتا، يرزق هذا امرأة صالحة، أو يرزق هذه زوجا صالحا، فالأمر بيد الله عز وجل والأرزاق تتنوع. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.